أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تسبح باسم ربك العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم Bye. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض I know.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مَا هُوَ بِعَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ هدى للمتقين